بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا الماضي درس أمس ما يتعلق بمقدمة في علم التوحيد وبعض قواعد التوحيد التي أجمع أهل العلم فيها. ولمزيد من الفائدة، إذا أراد الطالب أن يتعلم مسائل في توحيد الألوهية يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى المتعلقة في هذا الباب، باب الألوهية. أيضا وخص بالذكر كتاب شيخ الإسلام الاستغاثة وتلخيصه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك الرد على الإخناء. نعم. وأيضا من الكتب التي يستفيد منها الطالب في هذا المجال أيضا قراءة الدرر السنية في الفتاوى النجدية المجلد 11، كتاب الردة، باب الردة، يتكلمون على هذه المسائل التي تتعلق بعلم التوحيد. أيضا الردود كرد الحافظ السهسواني على دحلان، وأيضا يعني الكتب التي عنيت في الرد على بعض هذه الشبه التي يريدها هؤلاء القبوريون. طيب، نبدأ في الدخول في هذا الكتاب. قبل الدخول في هذا الكتاب، المؤلف ما جعل هناك مقدمة كما يفعله كثير من المؤلفين. مقدمته ذكر فيها آية وحديث تدل على ما أراد، أما كلام ارتجالي فلم يذكر فيه. ولهذا نرى كثير من المؤلفين يعمل له مقدمة ويذكر يعني دراسة عن الكتاب الذي ألفه، ويذكر أيضا مضمون الكتاب، لكن المؤلف ما وضع له مقدمة، إنما وضع له آيات وأحاديث تدل على ما يريد، تدل على ما يريد. صنيع هذا قد فعله، قلنا من؟ البخاري، ما وضع له مقدمة. كذلك أهل السنن، ترمذي، أبو داود، ابن ماجه، النسائي، كلهم ما عندهم مقدمة. مسلم معه مقدمة في علم المصطلح، مقدمة نفيسة في أول كتابه صحيح مسلم، لكن مقدمة الأحاديث ما وضع له مقدمة في هذا الباب. ثم بعد ذلك، ميزة هذا الكتاب أنه ليس فيه كلام المؤلف، كله آية حديث أو أثر، آية حديث أو أثر لا غير. كلامه التبويب والمسائل في بعض النسخ، في بعض النسخ غير موجود المسائل، كلام المؤلف هو التبويب فقط. نعم. وطريقته كطريقة البخاري، وكأنه تأثر تأثرا كبيرا بكتاب صحيح البخاري. نعم. حتى أن بعض تلامذته قال أن الشيخ محمد قرأ البخاري أكثر من مرة. نعم. فطريقته كطريقة البخاري، تبويب تدليل بالأحاديث. وأيضا أهل السنن على هذا، لكن البخاري كان يمتاز بالأبواب في ترجيح المسألة. نعم. باب ما جاء من الشرك، انظر، يعني قد يكون يرجح المسألة في الباب. هذه ما صنعها بعض أهل السنن، إلا أن بعضهم كان يشير إلى ذلك، لكن هو فعله يدل على ذلك، ومع قراءتنا سندلل على ذلك. واضح. ابتدأ المؤلف بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، القرآن من أوله إلى آخره يبتدأ بالبسملة. هل هو آية أو هي آية؟ نعم، آية في سورة النمل بإجماع أهل العلم، واختلفوا في غيرها، اختلفوا في الفاتحة واختلفوا في السور الأخريات. والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، والمسألة خلافية ولسنا بصدد ذكر الخلاف. وأما في بداية السور يؤتى بها للفصل، يؤتى بها بالفصل بين السور، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ابتدأ المؤلف بالبسملة، وفي بعض النسخ بالحمدلة، وهي بعض النسخ القليلة، وفي بعض النسخ البسملة فقط دون الحمدلة. يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا. أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل رسائله يذكر البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى فلان ابن فلان. وأما الإجماع فانعقد على استحباب ذكر البسملة عند كتابة الرسائل وعند التأليف وعند الخطاب، واختلفوا في الشعر هل تذكر فيه البسملة إذا أراد أن يشعر الإنسان شعرا. فمنهم من منع، قال لأن الشعر فيه تجاوزات والشعراء يتبعهم الغاوون. ومنهم من فصل، قال في الشعر الغزلي الأفضل أن لا تذكر، وأما في الشعر الترجلي والتحفيزي لا حرج أن تذكر. وبعضهم أجاز، قال لأن ذكر البسملة تبرك فلا حرج من ذلك. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا بأس أيضا بكتابتها في الشعر، بكتابتها في الشعر. نعم. طيب، ما معنى بسم الله؟ بسم الله قالوا جار مجرور، جار مجرور متعلق، أي بسم الله أستعين، متعلق بفعل الاستعان، أستعين متبركا باسم الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب، بتأليف هذا الكتاب، بإرسال هذه الرسالة، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فالصحيح أنه متعلق بمحذوف تقديره بسم الله. الآن نقرأ بسم الله، نكتب، فنحن لما نقول بسم الله بدأنا الدرس إيش؟ بسم الله نقرأ. نعم، نقرأ إيش؟ مستعينا بالله، طالبا البركة من الله، طالبا البركة من الله، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم هي صفة، صفة لله عز وجل تفيد الرحمة لله تبارك وتعالى، تفيد الرحمة لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، أي توحيد قصد؟ قال العلماء شراح هذا الكتاب قصد التوحيد الثلاثة، والدليل على ذلك تبويبه، التبويبات تناولت أنواع التوحيد الثلاثة، تناولت أنواع التوحيد الثلاثة. طيب نأتي نعرف التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، توحيدا إذ جعله واحدا، إذ جعله واحدا، وهو على ثلاثة أقسام، وهو المشهور عند الجمهور، إلا بعضهم يقسمه قسمين، وبعضهم يقسمه إلى أربعة: توحيد المرسل وهو المتابعة، توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات. تقدم معنا تعريف في باب أنواع التوحيد. نعم. وأما الكتاب مأخوذ من مصدر يكتب كتابا، وهو بمعنى المفهوم العام اجتماع، الكتاب معناه اجتماع، سميت الكتيبة كتيبة اجتماع أفراد. طيب الكتاب ماذا معناه؟ المعنى اجتمعت كلمات أو أبواب أو فصول في هذا الباب، فقوله كتاب التوحيد أي جمعت مسائل التوحيد، مسائل التوحيد، أبواب التوحيد، هذا معنى كتاب. حينما يقال لك كتاب النكاح أي جمع مسائل وأبواب النكاح، باب أو كتاب الحج جمع مسائل وأبواب الحج، واضح؟ فالكتاب مأخوذ من الاكتتاب وهو الاجتماع، وهو الاجتماع. نعم. أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات المعرفين، فبعضهم يقول هو جامع مسائل، وقال بعضهم اجتماع كلمات، وقال بعضهم هو مكتوب جامع المسائل في أنواع كذا وكذا أو في أبواب كذا. فبابنا نحن نقول هو جامع لمسائل إيش؟ أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. طيب، قد تقدم معنا تعريف أنواع التوحيد، ونحن في هذا الكتاب نريد الاختصار، ما نحب أن نطيل، لأنه يكفي من درس في السلسلة معنا التعريفات التي ذكرناها لكم، واضح؟ قال وقول الله تعالى، يجوز أن يقال وقوله وقول الله، ويجوز وقولي، يجوز بالجر على أنه عطف على الكتاب، ويجوز بالرفع على أنه بالابتداء. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا ليعبدون. أكثر السلف على تعريف العبادة هنا بمعنى التوحيد، بمعنى التوحيد. خلق الله عز وجل الإنس والجن لحكمة، خلق الله عز وجل الإنس والجن لحكمة. من هم الجن؟ هم خلق من نار. من هم الإنس؟ هم خلق من تراب. لماذا سمي الجن جنا والإنس إنسا؟ خلاف بين العلماء، وأصح ما قيل فيه أن الجن مأخوذ من الجان خفية، والإنس مأخوذ من الأنس، أي أنهم يأنسون الكلام فيما بينهم، ولهذا يقولون من طبيعة الجن الانزواء، ومن طبيعة البشر إيش؟ الأنس والاجتماع. هذا قول. وبعضهم قال الجن لأنه يعني مأخوذ من الجني، وبعضهم يقول الإنس مأخوذ من النسيان لأن الإنس ينسون، وهكذا. لكن أقرب ما قيل فيه أن الجن من الخفي، يعني أنهم مخفيين ما تراهم. وهل هم يظهرون للبشر؟ اختلف العلماء على أربع أقوال، وأصح ما قيل فيه أنهم لا يظهرون على صورتهم الحقيقية، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال الجن أربعة حيوانات حق وعقارب وطيارون وغير ذلك، ما أحد يظهر بهيئته الصحيحة لأن ببشاعته. ولهذا بعضهم يأتي لك بصور يقول هذا صورة جني، هذا صورة كذا، هذا ليس بصحيح، لا تصدق. فالجن لا يظهر بصورته الصحيحة، لكن يظهر متمثلا، هر، كلب، حمار، ثور، أشاة، أفاعي، عقارب، قد يتحول، لكن بصورته الحقيقة لا، فهو مخفي. إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيش؟ لا ترونه، نص من القرآن أننا لا نرى الجن، لكن تمثلهم قد نرى، قد يمر بجانبك كلب هو جني وأنت لا تدري، لكن كهيئتهم المعروفة الصحيح بهذه الآية أنه لا يرون. الإنس هم معشر الإنس الذين نحن منهم، فالله عز وجل خلقهم لحكمة. ما هذه الحكمة؟ ليوحدون. خلق الله عز وجل الجن والإنس ليوحدون، والتوحيد بمعنى العبادة، التوحيد بمعنى العبادة. وقد عرفها أهل العلم العبادة المعنية، وقد تقدم معنا في كتابنا شرح أنواع التوحيد. ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعث الله عز وجل في كل أمة، هذا دليل على أن جميع الأمم أرسل الله إليهم الرسل والأنبياء، أرسلهم لحكمة، أولا إقامة الحجة عليهم. نعم، فإنهم قد أقيمت الحجة وهم في أصلاب آبائهم، ثم أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء تذكارا لهذه الحكمة الذي خلقوا من أجلها. نعم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فلما خرجوا إلى الحياة وهم في أصلاب آبائهم، فلما خرجوا إلى الحياة أرسل إليهم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل هم مبشرين ومنذرين. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة، المقصود بالأمة هنا الطائفة من الناس، وإلا تأتي بأربع معان، بمعنى الطائفة وبمعنى البرهة من الزمن. وذكر بعد أمة أي بعد وقت، وتأتي بمعنى الملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، تأتي أيضا بمعنى على ملة. نعم، وتأتي بمعنى الحق. إن إبراهيم كان أمة أي كان على الحق. نعم، فذكر بعض العلماء أربع معان في لفظ أمة، المقصود بها هنا ماذا؟ الطائفة من الناس، الطائفة من الناس. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. من الرسول؟ هو من جاء إلى قوم ناسخ للدين الذي قبله، مبلغ ناسخ للدين الذي قبله. نعم، أن اعبدوا الله، وهذا تحقيق لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من هو الطاغوت؟ كل ما تجاوز العبد فيه من متبوع أو معبود أو مطاع، تجاوز العبد فيه حد يقال له طاغوت. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي على وارتفع، وإلا بعضهم يعرف بأنه الساحر، وبعضهم يعرف بأنه الكاهن، وبعضهم يعرف أنه الكافر، وبعضهم يعرف أنه الكفر. فالطاغوت كلمة عامة. نعم، فقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي تحقيق كلمة لا إله إلا الله. لا إله اجتنب الطاغوت، إلا الله اعبد الله. نعم، فلا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرأها أبي ابن كعب بسند صحيح، وقرأها ابن مسعود ولم يصح عنهم، وقرأها جماعة أيضا ولم يصح عنهم. وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فذهب الحافظ ابن المفسر مجاهد وتبعه جماعة إلى أن معنى قوله قضى بمعنى وصى. وأما ابن عباس وبعض تلامذته ذهب بمعنى أمر، وقضى أي أمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، الأمر بمعنى الوصية، لما توصي أنت أي أنا أمرك أنت تنفذها، فبمعنى واحد. وهذا الذي عليه السلف أن قضى بمعنى وصى وبمعنى أمر. أما ابن عربي الصوفي قال قضى أي حكم، قال قضى أي حكم، خالف العرف وخالف اللغة وخالف قول السلف. طيب إيش يريد بعد هذه الكلمة قضى بمعنى حكم؟ يريد مغزى من قوله قضى ربك أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي كل المعبودات هي الله، أي كل المعبودات هي الله. انظر على الكفر، يعني كل ما عبد يعتبر الله عنده، نعم حكما، لأن كل ما يعبد هو الله له، هذا عبد الحجر فهو له رب، وهذا عبد الصنم فهو له رب، وهذا نعم. فابن عربي النكرة ليس المعرف ابن العربي، ابن العربي إمام من أئمة المالكية، أما ابن عربي صاحب كتاب الفصوص والحكم هذا رجل زنديق، نعم رجل صاحب حلول واتحاد، هو الذي كان يقول أن الله عز وجل حل بالكائنات، نعم فهو كافر. طيب قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيه الإحسان للوالدين أيضا، ذكر المؤلف في هذه الآية عبادة الله عز وجل، وهو ألا تعبدوا أي ألا توحدوا، يعني وصى لكم بهذه العبادة أو أمركم بهذه العبادة وهي التوحيد. انظر معنا المؤلف الآية الأولى ما هي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إيش أن اعبدوا الله أي توحدوا الله عز وجل وتكفر بالطاغوت، هذا توحيد. الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد. انظر مقدمة المؤلف كلها ذكر إيش للتوحيد، يعني معنى هذا يدل لك على الرسالة الذي سيقرأها أو ألفها. نعم ما زلنا في طور ذلك، انظر آية وحديث فقط، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا من المخلوقات. الشرك معناه في اللغة المساواة، أن تجعل لله ندا، أما في الاصطلاح فهو تسوية الله بغير الله، تسوية غير الله بالله، نعم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله، هذا التعريف يعتبر أقرب إلى الفهم، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، ما هي خصائصه؟ إما في الألوهية أو الربوبية أو في الأسماء والصفات، هذا تعريف الشرك، ينقسم إلى قسمين على الصحيح، أما القسم الثالث وهو الخفي فهو مندرج تحتهما، شرك أكبر وشرك أصغر، الأول يخرج صاحبه عن ملة الإسلام وعن الدين، الثاني تحت المشيئة على الصحيح. نعم والواجب على المسلم اجتناب كلا النوعين، شرك أكبر شرك ماذا الأصغر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق العموم تدل على كل شيء يقربك إلى غير الله عز وجل، يقربك إلى غير الله عز وجل يعتبره شركا، وسيأتي معنا حتى الحلوى والطعام إذا قربته لصنم، نعم حتى الحلوى والطعام لو قربته إلى صنم لا يجوز من الشرك، وسيأتي معنا هذا في الأبواب السابقة. ثم قال تعالى وقوله قل تعالوا أيها المشركون، يا من تعددت عباداتكم، قل تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآية تسمى بالوصايا العشر، آية الوصايا العشر، وهي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واحد، وبالوالدين إحسانا، اثنين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ثلاثة، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، أربعة، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس، خمسة، التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به، وصية لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم، ستة، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، سبعة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا، ثمانية، ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، تسعة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي العاشر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا في بعض النسخ لا، آية العشرة موجودة كاملة، وفي بعضها اختصر المؤلف على ذكر الشاهد ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حينما نزلت هذه الآية فقال لهم تعالوا إلى ماذا؟ إلى أمر ينجيكم من عقاب الله تبارك وتعالى ويدخلكم الجنة، فكذبوه وقذفوه بما لم يكن فيه واتهموه بالسحر وغير ذلك. قال ابن مسعود، قول ابن مسعود يعتبر موقوفا، قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. والحديث يا أخوان مختلف فيه على راوٍ وهو داود. من هو داود هذا الراوي في رجال السند؟ قيل أنه ابن يزيد الأودي هو ضعيف، وقيل أنه ابن عبد الله الأودي وهو صحيح ثقة، فاختلفوا. فمنهم من يرى أنه ابن يزيد الأودي فيضعف هذا الأثر، ومنهم من يرى أنه ابن عبد الله الأودي فيصحح الأثر. إذن ما هو القول الصواب؟ القول الصواب أنه ابن عبد الله الأودي، والدليل على ذلك أمور. الأمر الأول أن يزيد بن عبد الله الأودي روى عنه محمد بن فضيل عند الترمذي، روى عنه محمد بن فضيل عن الشعبي عند الترمذي، وهذا الحديث عند الترمذي. وأما بعضهم رواه عن يزيد عن الشعبي عند ابن ماجه. من هو الثاني؟ ابن يزيد. وهذا الحديث من أخرجه؟ الترمذي أم ابن ماجه؟ الترمذي. فهذا يدلك على أن الراوي عن الشعبي عامر الشعبي هو ابن عبد الله يزيد داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة. ولهذا رمز المزي في كتابه تهذيب الكمال، فرمز داود بن عبد الله عن الشعبي بين قوسين تاء. الأخوة اللي درسوا معي البحث معنى تاء إيش؟ ترمذي. وقال عن ابن يزيد رواه عن الشعبي بين قوسين قاف. من قاف؟ ابن ماجه. واضح؟ هنا يدخل في علم المصطلح علم الرجال، فالصحيح أنه ابن عبد الله. خلاصة الأثر صحيح، خلاصة الأمر الأثر صحيح، وهو معنى الوصية. قال من أراد أن ينظر إلى وصية، ما هذه الوصية؟ هل شيء كتبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا الآن هل المعنى به شيء كتبه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الصواب أن هذه الوصية هي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها هذا. انظر، قال من أحب أن ينظر إلى وصية التي عليه خاتمه أي ختم عليها ومات عليها النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ. من أن يقرأ بكتاب مكتوب؟ لا، من القرآن، إنما يقرأ من القرآن. إذن وصية النبي عليه الصلاة والسلام عبادة الله عز وجل وحده وكفر ما يعبد من دون الله، هذا خلاصة ما قيل. ثم قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة رضي الله عنه، شهد بدرا وما بعدها، مات في طاعون عمواس الذي ضرب الشام رحمة الله عليه، وكان من أعلم الصحابة، يعني كان من أعلمهم، وقد جاء حديث فيه أعلم الحلال والحرام معاذ، لكن الحديث لا يصح، لكنه كان من أعلم الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه في بعض أموره. معاذ بن جبل أرسله إلى اليمن، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحمار الذي يسمى عفير، أهداه المقوقس ملك مصر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رديف أي كنت خلف، يعني كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي خلف، وهذا في جواز الركوب على الحمار والإرداف. بعضهم قال هذا من خوارم المروءة، ليس صحيح الإرداف، مثل الآن السياكل النارية هذه الدراجات، لو أردف أحد خلفه واحد لا حرج من هذا، هذا ليس من خوارم المروءة. نعم، لكن لا يردف صغيرا على كبير، هذا نعم يكون من خوارم المروءة، لكن يكون بسن واحد أو ما شابه ذلك فلا حرج في جواز إرداف على الدابة إن كانت تتحمل، أما إذا كانت لا تتحمل لا يجوز، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان. فيه أيضا قبول هدية الكافر، النبي قبل هدية الكافر المقوقس، أخذ منه هذا الحمار. وفيه أيضا جواز تسمية الدواب والآلات، يعني لو تسمي سيارتك أي تسمية أو ما دواب لك لا حرج من ذلك، لكن ما تسميهم بأسماء يعني مثلا عربية أو أصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حماره اسمه عفير وناقته اسمها القصواء، وجاء أن هناك ناقة أخرى اسمها العضباء، وقيل أنهما واحد العضباء. نعم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ انظر، سأله، فيه الطرح الفائدة على وجه السؤال، طرح الفائدة على وجه السؤال. كثير من الناس ما يحب أن يسأل، وبعضهم يترك الدروس من أجل أن لا يسأل. ما لك يا فلان ما تحضر الدرس؟ قال: يا أخي المدرس هذا يسألني. طيب ولو سألك؟ تدري أن البخاري بوب باب من العلم السؤال، من العلم السؤال، أو بمعنى كلامي هكذا السؤال، كل مسائل النبي صلى الله عليه وسلم هناك رسالة مستقلة جامعية ألفها رجل الآن ما استحضر اسمه، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما النميمة؟ أتدرون من هو المؤمن؟ أتدرون أتدرون؟ كل هذه أسئلة. فبعض الناس حينما تقول له: عندك يا أخي السؤال، قال: لا تسألني، ما أريد السؤال، أنت تحرجني، أنا سأترك الدرس. لماذا؟ لأنه سأله. قل: الله أعلم. نصف العلم أن تقول: الله أعلم. قل: الله أعلم. لا، الناس يضحكون علي. أنت تريد الناس، إذا ما تريد الله أنت تريد للناس حتى لا يضحكون عليك. قل: اسألني لا حرج، عرفت أجبت، ما عرفت لا. جاء رجل إلى الإمام مالك سأله في 40 مسألة، أجاب عن 6، قال: وعجبا، جئتك من بلاد الأندلس وتجيبني على 6 أسئلة؟ قال: لو شئت لو ذهبت إلى السوق وارتفعت في مكان عال وقل: سألت مالك بن أنس عن 40 مسألة فأجاب عن 6، اذهب واخبر الناس. هؤلاء قوم تواضعوا، عرفوا الإخلاص، أجاب عن 6 والبقية ما أجاب. يعني كم ما أجاب عنها؟ 34 سؤال ما أجاب عنه، وهو من؟ إمام دار الهجرة. فليس عيبا أن تقول: الله أعلم ما أدري. وسؤال الشيخ للتلميذ أو المدرس للطالب سؤال من باب تنشيط الذاكرة، إيش درست أمس؟ فبعض الناس يهرب. ولهذا ذكر بعض العلماء ومنه البخاري أن من العلم السؤال، لا تخاف، قل الله أعلم ما أدري. أما بعضهم يقول لا تحرجني، الناس ماذا سيقولون علي، هذا يحتاج له إلى توحيد، يجب عليه أن يتعلم الإخلاص، لأنك تريد رضا الناس، إذا أجبت ماذا سيقال عنك؟ يعني أنت تنظر إلى ثناء الناس. فانتبهوا لطلاب العلم، انتبهوا من الشهوة الخفية. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ سأل معاذ جبل من جبال الصحابة ماذا قال له؟ قلت الله ورسوله أعلم، ما قال انتظر المسألة فيها قولان اختلف العلماء وهذه كذا ويأتي ويتكلف، الله ورسوله أعلم. فمن العلم السؤال، لهذا لكي يعلم الجاهل أن الأسئلة من العلم، بلغوهم. قال فقلت الله ورسوله أعلم، هذا في زمن النبي خاصة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي. أما في زمننا الآن قل الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم نص العلم، وروي ذلك عن الشعبي وابن مسعود وابن عمر وجماعة من السلف ومن الصحابة والتابعين، أن نصف العلم الله أعلم، ونصف الجهل أن يقول قال وقيل، نصف الجهل. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه قاعدة ذكرناها من قواعد التوحيد، أن الله عز وجل لا يعذب من الموحد، يعني ليس لا يعذب، لا يخلد، عفوا، لا يخلد في النار موحدا. نعم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حق العباد على الله؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذا هو الشاهد، لا يشركوا به شيئا. وما هو حق العباد على الله؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا، وإثبات الرسالة لله تبارك وتعالى. وليس على الله حق واجب بالعقل كما تقوله المعتزلة. نعم. وهذا الحق هو استحقاق إنعام. ما هو حق الله على العباد؟ ليس هناك حق، ولكن هذا من باب الإنعام والفضل، يعتبر هذا الحق يعتبر من باب الإنعام والفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. نعم. فمن الناس من يقول لا معنى الاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده، ووعده يعتبر صدقا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ الفائدة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قل ما شئت، أفلا أبشر الناس على هذا الفضل العظيم وهو إيش؟ علم. قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة أو لمن خشي عليه. قال فيتكلوا أي سيتركون العمل، ما سيعملون للآخرة. ثم بعد ذلك لما مات معاذ أخبر بها خوف التأثم، أخبر بها خوف التأثم. نعم. طيب، ما الجمع بين حديث من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار وهذا الحديث أفلا أبشرهم؟ قال لا، وهو علم. قال العلماء من سئل عن علم فكتمه، سئل عن علم، قال العلماء فيه معنى أو فيه كما يقال شيئان. الشيء الأول حاجة، سأل عن علم وهو لحاجته، وهو إيش؟ لحاجته. يعني قال صليت الصلاة بغير طهور، صليت بعدما خرج الوقت لغير، يعني حاجة تدعوني إلى السؤال، واضح الآن؟ الأمر الثاني أن يكون فيه استرشاد وتبصير. أما إذا يسأل تعنت ما حكم صلاة الضحى ويعرف ما معنى صلاة الضحى وما حكمها، إيش تريد بهذا السؤال؟ انظر، يجوز لك أن تقول الله أعلم ترده. نعم يجوز، وليس من باب كتمان العلم. متى يقال كتمان العلم؟ الحاجة والاستفادة، الحاجة والاستفادة المطلوبة. تسأل أنا صليت بغير طهارة، أنا صليت الصلاة بكذا، أنا نسيت الركعة، أنا لم أقرأ الفاتحة، حاجتي للسؤال، ما حكم صلاتي؟ هنا لا يجوز لك كتمان العلم. لكن إذا كان عن غير حاجة تأتما، حاجة غيرها لغير الفائدة، كأن يكون من باب الاستعظام فلا يجوز. وقال بعضهم أيضا وهناك ثالث لمن خيف عليه الفتنة. ليس كل علم يظهر للناس، هناك علم مخفي. وكما قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال لو أخذ الناس برخص العلماء لأتوا باب عظيم من أبواب الشر، يعني فتحوا لهم باب شر، سيأخذ الرخصة في كذا وسيأخذ الرخصة في كذا سيأخذ الرخصة في كذا، سيكون دينه معرض للرخص، كل حلال حلال حلال حلال أخذ له الرخص. نعم، فلا يجوز ذكر العلم في مواضع قد يخاف. ذكر بعض الأعراب حينما حج في زمن عمر، قال أن إمارة أبي بكر فلتة، يعني جاءت هكذا، فبلغ ذلك عمر فغضب، فأراد أن يجمع الناس في الحج، فأتى إليه عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين هل فعلت هذا بعد رجوعهم إلى المدينة لكي يسمعك من شهد؟ فإن هنا من لا يعقل، يعني جمع ما يعقلون، يمكن كلامك ما يفهمهم. فأخذ بمشورة عبد الرحمن بن عوف، فلما رجع إلى المدينة أخبرهم أن ولاية وإمارة أبي بكر الصديق كانت بنص من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال لا تخبر الناس في محفل قد لا يفهموك، خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالواجب على الإنسان أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، لا يخاطبهم بكلام أكبر من رأسهم، لأن بعضهم والله ما سيفهم حتى ولو أمليت له حرفا حرفا، بعض المسائل ما يفهمها. ولهذا أيضا ننصح شبابنا بعدم الخوض في مسائل لا يحسن أولها فضلا عن آخرها، أو لعله ما درس كتاب طهارة ولا كتاب حج ولا كتاب صلاة، ويخوض في مسائل هي أكبر من رأسه، كمسائل التكفير ومسائل الدماء وأي مسائل من هذه المسائل، اتركها لأهل العلم الأكابر ولا تخوض في ذلك، فإنك إذا خط في ذلك ستضيع إلا أن يشاء الله رب العالمين. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.